وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وقفنا في سياق الآيات الكريمة التي كانت تتحدث عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فوصلنا إلى قول الحق عز وجل: فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى فراغ إلى آلهتهم أي مالا، فقال ألا تأكلون، إنما قال ذلك على وجه الاستهزاء بالذين يعبدون تلك الأصنام، لأنها أصنام لا تسمع ولا تجيب ولا تأكل، فسألهم ألا تأكلون فبقيت الأصنام ساكتة لأنها لا تسمع ولا تجيب، فقال ما لكم لا تنطقون أيها الأصنام، فراغ عليهم ضربا باليمين أي بيمين يديه، فراغ عليهم ضربا بيده اليمنى، وقيل بالقوة اليمين القوة، وقيل بالحلف وهو قوله تالله لأكيدن أصنامكم، يعني اليمين هنا واحد الأيمان التي هي الحلف بالله تعالى. فأقبلوا إليه يزفون، أقبل قومه يسرعون، فقال لقومه قال أتعبدون ما تنحتون. ضربا باليمين أي بيمين يديه بالقوة وقيل بالحلف، الأول أظهر وأليق بالضرب أي ضربهم بيده اليمنى، وضربا مصدر في موضع الحال حال كونه ضاربا بيده اليمنى. فأقبل إليه قومه يزفون يسرعون، قال أتعبدون ما تنحتون أي تنجرون أو تنجرون، والنحت النجارة إشارة إلى صنعهم للأصنام من الحجارة والخشب، فهم ينحتونها من الحجارة أو ينحتونها من الخشب. والله خلقكم وما تعملون، ذهب قوم إلى أن ما مصدرية، والمعنى أن الله خلقكم وأعمالكم، وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد، يعني أن كل ما يفعله الإنسان مخلوق لله تعالى، وهذا مذهب أهل السنة أن كل أفعال العباد مخلوقة لله جل جلاله. وقيل إنها موصولة بمعنى الذي، والله خلقكم والذي عملتموه، المعنى إن الله خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها. إذن الله خلقكم وما تعملون إذا كانت الماء مصدرية فالمعنى الله خلقكم وخلق كل أعمالكم، فإذا كانت ما بمعنى الذي موصولة فالله خلقكم وخلق الذي عملتموه من الأصنام. يقوي المصنف رحمه الله تعالى يقوي المعنى الثاني، قال وهذا أليق بسياق الكلام وأقوى في قصد الاحتجاج على الذين عبدوا الأصنام. إذن المؤلف يرى أنها موصولة بمعنى والله خلقكم وخلق الذي تعملونه من الأصنام، وقيل القول الثالث إنها نافية، والله خلقكم وما تعملون شيئا، ما بمعنى نفي العمل، وقيل استفهامية، والله خلقكم وما تعملون، وكلاهما باطل يعني القول إنها نافية والقول إنها استفهامية كلاهما قولا باطل. إذن انحصر الأمر في القولين قبلهما، ورجح المصنف القول الثاني وهو أنها موصولة. قالوا ابنوا له بنيانا، قيل البنيان في موضع النار، وقيل بل كان للمنجنيق الذي رمي عنه، يعني هم صنعوا منجنيقا. منجنيق آلة كبيرة يوضع شيء في طرفها ثم يوضع ثقل في طرفها الثاني، فإذا كان أثقل ضرب هكذا، يوضع هذا الشيء فجأة فيضرب الأمر. فلشدة النار التي أوقدوها كانوا لا يستطيعون الاقتراب منها، لذلك يريدون أن يرموا إليها إبراهيم عليه السلام عن بعد، لأنهم لا يستطيعون إدخاله فيها، فجعلوه في المنجنيق وقذفوه إلى تلك النار. قالوا ابنوا له بنيانا، قيل البنيان في موضع النار، وقيل بل كان للمنجنيق الذي رمي عنه، فألقوه في الجحيم يعني في النار التي صنعوها. فأرادوا به كيدا يعني حرقه بالنار، فجعلناهم الأسفلين أي المغلوبين، يعني هذا كيدهم، رجع الكيد إليهم ورجع عليهم. بعدما حصل هذا وأرادوا به كيدا وحرقه بالنار وغلبوا وفشلوا، اختصر الكلام أن إبراهيم عليه السلام خرج من النار سالما. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، خرج منها سالما. بعد ذلك قال: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قيل إنه قال هذا بعد خروجه من النار، وأراد أنه ذاهب أي مهاجر إلى الله، فهاجر إلى أرض الشام. وقيل إنه قال ذلك قبل أن يطرح في النار، وأراد أنه ذاهب إلى ربه بالموت، لأنه ظن أن النار تحرقه. وسيهدين على القول الأول، على القول أنه مهاجر إلى أرض الشام، سيهدين يعني الهدى إلى صلاح الدين والدنيا، وعلى القول الثاني إلى الجنة، إني ذاهب إلى ربي بالموت سيهديني إلى الجنة. قالت المتصوفة: معناه ذاهب إلى ربي بقلبي، أي مقبل على الله بكليته تاركا سواه. هذا تفسير إشاري، إني ذاهب إلى ربي سيهديني. ولعل أولى الأقوال هو أنه مهاجر إلى الشام. لماذا؟ لأنه أتبع هذا الدعاء بدعاء آخر: رب هب لي من الصالحين. ولو كان هذا دعاء يعني قبل أن يطرح في النار، وأنه كان يتوقع الموت من الحريق، كيف يدعو رب هب لي من الصالحين؟ الغلام يحتاج إلى أم، ويحتاج إلى أن تحمل به، يحتاج أن تلده بعد ذلك. إذن القول الأول هو القول الأولى، والله أعلم. رب هب لي من الصالحين يعني ولدا من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم أي عاقل. واختلف الناس في هذا الغلام المبشر به في هذا الموضع، وهو الذبيح، هل هو إسماعيل أو إسحاق عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وجماعة من التابعين رضي الله عنهم هو إسماعيل، وحجتهم من ثلاثة أوجه: وهذا قول جمهور العلماء وجمهور المفسرين، وهذا الذي درجت عليه الأمة في الأغلب. الأول، الوجه الأول الذي يقوي أن الذبيحة هو إسماعيل عليه السلام، الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين، يعني إسماعيل عليه السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل وليس من ذرية إسحاق، ووالده عبد الله، الذبيح الأول إسماعيل والذبيح الثاني عبد الله. حين نذر والده عبد المطلب أن ينحره إن يسر الله له أمر زمزم، ففداه بمئة من الإبل. والثاني، الوجه الثاني الذي يقوي أن الذبيحة هو إسماعيل، أن الله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح وبشرناه بإسحاق، فدل ذلك على أن الذبيح غيره. سيأتي بعد ذلك بعد ذكر وفديناه بذبح عظيم وباركنا عليه وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم وبشرناه بإسحاق. إذن البشارة بإسحاق أتت بعد تمام قصة الذبح، فدل ذلك على أن الذبيح غيره. والثالث أنه روي أن إبراهيم عليه السلام جرت له قصة الذبح بمكة، وإنما كان معه بمكة إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا القول الذي ذهب إليه ابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين رضي الله عنه، وذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما وجماعة من التابعين إلى أن الذبيح إسحاق، وحجتهم من وجهين: الأول أن البشارة المعروفة لإبراهيم بالولد إنما كانت بإسحاق لقوله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. والثاني أنه روي أن يعقوب عليه السلام كان يكتب من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله، من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله. والذي عليه الأكثر من المفسرين أن الذبيح هو إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما بلغ معه السعي، يريد بالسعي هنا العمل والعبادة، وقيل المشي. إذا قيل العمل والعبادة السعي إذن كان كبيرا في سنه، أما إن قيل المشي فهذا المشي يكون غلاما صغيرا 3 سنين ونحوه، وكان حينئذ ابن 13 سنة. إذن العمل والعبادة يعني قريبا من البلوغ. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يحتمل أن يكون رأى في المنام الذبح وهو الفعل، أو أمر في المنام أن يذبحه، والأول أظهر في اللفظ هنا، يعني أري في المنام الذبح، والثاني أظهر في قوله افعل ما تؤمر، ورؤيا الأنبياء وحي فوجب عليه الامتثال على الوجهين. فانظر ماذا ترى: إن قيل لما شاور إبراهيم إسماعيل عليه السلام في أمر هو محتم عليه من الله تعالى، فالجواب أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه، ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر. فأجابه إسماعيل بأحسن جواب. فلما أسلم أي استسلما وانقادا لأمر الله وتله للجبين أي صرعه بالأرض على جبينه، وللإنسان جبينان حول الجبهة، هذا جبين وهذا جبين. وجواب لما محذوف عند البصريين، تقديره لما أسلما كان ما كان من الأمر العظيم. وقال الكوفيون جوابها تله، فلما أسلما تله، والواو زائدة. وقال بعضهم جوابها ناديناه، ناديناه أي يا إبراهيم، والواو زائدة. أسلم يعني استسلم الولد واستسلم الوالد بأمر الله تعالى، وأتيا لتنفيذ ما أمر به إبراهيم عليه السلام. وهذا بمعنى قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فالله تعالى إذن يشرع ما يشاء ويأمر سبحانه بما يشاء، ولو أمر الإنسان أن يقتل نفسه لكان واجبا عليه أن يقتل نفسه، لكن الله تعالى لم يأمرنا بذلك. وجاءت هذه القصة لتبين حق الله تعالى على الإنسان، هذه القصة فعلها الله تعالى لعبد من عباده ليعلم جميع العباد أن الأمر بيد الله وحده، وأن لله تعالى أن يشرع ما شاء كيف ما شاء متى شاء إذا شاء سبحانه. فإذا الإنسان خلق ليعمل بأمر الله، ولم ينزل أمر الله بحسب ما يريد الإنسان، هذا مفترق طرق في الفهم. المسلمون يفهمون أن الإنسان خلق ليعمل بأمر الله. الجدد من الذين لديهم خلط من الديانات ومن الأفكار ومن العقائد لا ينكرون الإسلام، لكن يرجحون على الإسلام دينا آخر الذي هو دين جديد اسمه الإنسانية، فيجعلون الإنسانية فوق الإسلام. لذلك لما يمدحون الإسلام ماذا يقولون؟ يقولون القيم الإنسانية في الإسلام. طيب الإسلام أخذ قيمته لأنه موافق للقيم الإنسانية، أم القيم الإنسانية تأخذ قيمتها من كونها موافقة لأمر الله؟ هذا فرق، فرق كمن يفهم العبارة من اليمين إلى الشمال ومن يفهمها من الشمال إلى اليمين، كلام معقول. فالإنسان المسلم يسلم أمره كله لله عز وجل بكل ما شرع الله تعالى، ولو كان إلى درجة أن يقتل الإنسان ولده. فالله لم يأمرنا بهذا ولا أنبياءه ولا كتبه، لكن جعل الله تعالى هذا المثال ليكون تذكرة للناس إلى يوم القيامة. ولم يقصره على إسماعيل عليه السلام، جعل هذه القصة تذكرة سنوية إلى قيام الساعة. كل عيد أضحى يذبح المسلمون الأنعام ويتذكرون قصة إبراهيم عليه السلام الذي أمر بذبح ولده. طاعه لله عز وجل. وايضا مما يستفاد من هذه القصه، لم يسال ابراهيم عليه السلام لما، ولم يسال اسماعيل عليه السلام لما، قال يا ابت افعل ما تؤمر اني ارى في المنام اني اذبحك. انتهى الامر بالنسبه لابراهيم عليه السلام وبالنسبه لاسماعيل عليه السلام. اذن كلاهما مسلم امره لله عز وجل، فلم يسال عن السبب. الفكر المادي جعل من بعض المسلمين يسالون عن اسباب اشياء كثيره. اذا قلت له هذه المعامله الماليه حرام، ماذا يقول لك؟ يقول لك لماذا حرام؟ اريد ان اعلم لماذا حرام. ما نص في القران لماذا؟ وما نص في السنه لماذا؟ لكن بعض العلماء ربما يستنبطون حكمه او يستنبطون فائده فيذكرون، فتذكر له ما قال العلماء فيقول ما اقتنعت ما اقتنعت. طيب ابراهيم عليه السلام سيذبح ولده، واسماعيل عليه السلام سيقبل ان يذبح، وما فهما لماذا؟ فانت تريد ان تفهم من اجل دينارين او من اجل درهمين او من اجل عرض من الدنيا او من اجل شهوه. احيانا بعض الشباب بعض الفتيات تقول لهم هذا حرام هذا حلال، يقول لماذا حرام لماذا حلال، تبين له لا يعجبه الكلام، يقول ما اقتنعت. طيب ما اقتنعت لكن هكذا يقول الله تعالى، ما اقتنعت هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن هذا الدرس، درس إبراهيم ودرس إسماعيل، هو لتعليم معنى الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فتعليم الإسلام بالتعليم العملي، بالتعليم الفعلي، كيف يكون إسلام المرء لله. هو سماكم المسلمين ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. فإبراهيم عليه السلام إذن هو الذي فهمنا بهذا الدرس العملي التطبيقي كيف يكون التسليم لله جل جلاله سبحانه. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يحتمل أن يريد بقلبك، أي كانت عندك رؤيا صادقة فعملت بحسبها، ويحتمل أن يريد صدقتها بعملك، أي وفيت حقها من العمل. فإن قيل إنه أمر بالذبح ولم يذبح، فكيف قال له صدقت الرؤيا؟ فالجواب أنه قد بذل جهده، إذ قد عزم على الذبح ولو لم يفده الله ولو لم يفده الله لذبحه. إذن صدقت الرؤيا بالعزم، ولكن هو الذي منعه سبحانه، منعه من ذبحه لما فداه. فامتناع ذبح الولد إنما كان من الله وبأمر الله، وقد قضى إبراهيم عليه قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، أي الاختبار البين الذي يظهر به طاعة الله، أو المحنة البينة الصعوبة. وفديناه بذبح عظيم، الذبح اسم لما يذبح، وأراد به هنا الكبش الذي فداه به، وروي أنه من كباش الجنة، وقيل إنه الكبش الذي قرب به ولد آدم، الله أعلم. ووصفه بعظيم لذلك، أو لأنه من عند الله، أو لأنه متقبل. وروي في القصص أن الذبيح قال لإبراهيم: اشدد رباطي لئلا أضطرب، واصرف بصرك عني لئلا ترحمني، وأنه أمر الشفرة على حلقه فلم تقطع، فحينئذ جاءه الكبش من عند الله. وقد أكثر الناس في قصص الآية وتركناه لعدم صحته، يعني ذكر كثير من المفسرين تفاصيل في هذه القصة ليست عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما هي مأخوذة من الكتب السابقة، وغالب ذلك مما لا يصح. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين. إن قيل لما قال هنا في قصة إبراهيم كذلك دون قوله إنا، وقال في غيرها إنا كذلك، فالجواب أنه قد تقدم في قصة إبراهيم نفسها إنا كذلك، فأغنى عن تكرار إنا، تقدم هنا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، يعني هناك المحسن وهناك المسيء، كما أن من ذرية إسماعيل عليه السلام المحسن والمسيء. ماذا قال إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. في آخر الجزء الأول من سورة البقرة، ربنا وابعثنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم، قبلها الآية التي قبلها: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الآية التي قبلها أيضا قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. إذن هذا إشارة إلى أنه قد يكون في ذريته بعض الظالمين. ولقد مننا على موسى وهارون، ثم جاء بعد ذلك ذكر موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه المنة يعني بالنبوة وغير ذلك. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، يعني الغرق أو تعذيب فرعون وإذلاله لهم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. الضمير يعود على موسى وهارون، وقومهما وقومهما. وقيل على موسى وهارون خاصة، وعاملهما معاملة الجماعة للتعظيم، وهذا ضعيف. إذن موسى وهارون وبنو إسرائيل. وآتيناهما الكتاب المستبين، يعني التوراة، ومعنى المستبين البين. وفي هذه الآية وما بعدها نوع من أدوات البيان وهو الترفيع. وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس من ذرية هارون، وقيل إنه إدريس، وقد أخطأ من قال إنه إلياس المذكور في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا. البعل الرب بلغة اليمن، وقيل بعل اسم صنم كان لهم يقال له بعلبك، وهذا بلد في لبنان كان فيه ذلك الصنم بعلبك. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم محضرون. فإنهم لمحضرون، إلا يعني لمحضرون العذاب، إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على، هنا في قراءة نافع، سلام على آل ياسين، في قراءة حفص سلام على آل ياسين. آل ياسين هنا على هذه القراءة بمعنى أهل، وياسين اسم لإلياس، وقيل لأبيه، وقيل اسم لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقرئ إلياسين بكسر الهمزة ووصل اللام ساكنة، وهو على هذا جمع إلياس، أي المنسوب لإلياس، حذفت منه الياء كما حذفت من الأعجمين. وقيل سمي كل واحد من آل ياسين بإلياس، سمى كل واحد من آل ياسين بإلياس ثم جمعهم. وقيل لغة في إلياس. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. قد ذكر في المعذبين. ثم دمرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. ديار قوم لوط كانت في طريق العرب إلى بلاد الشام، يرونها إذا ذهبوا وإذا رجعوا، وهي قريبة من البحر الميت. البحر الميت هذا فوق قرى قوم لوط، وفي أسفله يوجد مدن مقلوبة الجدران، يعني كأنها حملت من الأرض ثم رميت من فوق، لذلك أسقفها إلى الأسفل، أبوابها إلى الأعلى، موجودة تحت البحر. فهذه كانت ترى بعض آثارها، ففيها عبرة لمن يعتذر. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. لذلك كما ذكرنا مرارا، الآثار التي تركها الأقوام البائدة بقاؤها من مقاصد القرآن، أن تبقى ليرى الناس آثار المعذبين فيكون في ذلك عبرة لهم. ثم دمرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين، قد ذكرنا قصته في يونس والأنبياء، إذ أبق إلى الفلك المشحون، أي السفينة. والفلك هنا واحد والمشحون المملوك، وسبب هروبه غضبه على قومه حين لم يؤمنوا. وقيل إنه أخبرهم أن العذاب يأتيهم في يوم معين حسب ما أعلمه الله، فلما رأى قومه مخايل العذاب آمن، فرفع الله عنهم العذاب فخافوا أن ينسبوا إليه الكذب فهرب، أبقى إلى الفلك المشحون، هرب إلى السفينة فساهم فكان من المدحضين، يعني ساهم ضرب القرعة، والسهمة هي القرعة، والمدحض المغلوب في القرعة والمحاجة. وسبب قرعته أنه لما ركب السفينة وقفت ولم تجري، فقالوا إنما وقفت لحدث أحدثه أحدنا، فنقرع لنرى على من تخرج القرعة فنطرحه، فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فطرحوه في البحر. إذن السفينة كانت مضطربة، وكان لا بد لهم أن يرموا أحدا إلى البحر، فمن يرمون؟ فجعلوا قرعة، فخرجت القرعة على يونس عليه السلام فرموه في البحر، فالتقمه الحوت وهو مليم، أي فعل ما يلام عليه، وذلك خروجه بغير أن يأمره الله بالخروج. فلولا أنه كان من المسبحين، تسبيحه هو قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسب ما حكى الله تعالى عنه في سورة الأنبياء. وقيل هو قوله سبحان الله، وقيل هو الصلاة، واختلف على هذا، هل يعني صلاته في بطن الحوت أو قبل ذلك، واختلف في مدة بقائه في بطن الحوت، فقيل ساعة، وقيل 3 أيام، وقيل 7 أيام، وقيل 40 يوما، والله تعالى أعلم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. العراء الأرض الفضاء التي لا شجر فيها ولا ظل، وقيل يعني الساحل. وهو سقيم، روي أنه كان كالطفل المولود بضعة لحم، يعني ضعيفا لينا. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، أي أنبتناها حوله لتظله وتقيه حر الشمس. واليقطين هو القرع، وإنما خصه الله به لأنه يجمع برد الظل ولين اللمس وكبر الورق، وأن الذباب لا يقربه، فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل الذباب. وقيل اليقطين كل شجرة لا ساق لها كالبقول والقرع والبطيخ، والأول أشهر، يعني أنه القرع الذي هو مثل البطيخ لكنه أبيض، والأول أشهر. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني رسالته الأولى التي أبق بعدها، وقيل هذه رسالة ثانية بعد خروجه من بطن الحوت. والأول أشهر، يعني هذا عدد سكان بلده قبل أن يخرج منها. أو يزيدون، قيل أو هنا بمعنى بل، وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما بل يزيدون، وقيل هي بمعنى الواو، يعني 100,000 ويزيدون، وقيل هي للإبهار. والمعنى، وقيل إن المعنى أن البشر إذا نظر إليهم يتردد فيقول هم 100,000 أو يزيدون، يعني 100,000 وشيء. واختلف في عددهم، فقيل 120,000 وقيل 130,000 وقيل 140,000 وقيل 170,000 فآمنوا فمتعناهم إلى حين. روي أنهم خرجوا بالأطفال وأولاد البهائم وفرقوا بينهم وبين الأمهات وناحوا وتضرعوا إلى الله وأخلصوا فرفع الله العذاب عنهم. وإلى حين يعني إلى آجالهم. وقد ذكر الناس في قصة يونس عليه السلام أشياء كثيرة أسقطناها لضعف صحتها، يعني من التفاصيل التي لم تذكر في القرآن ولم تذكر في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. قال الزمخشري إن هذا معطوف على قوله فاستفتهم الذي في أول السورة وإن تباعد ما بينهما، في أول السورة فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. والضمير المفعول لقريش، يعني استفت قريشا وسائر الكفار، أي اسألهم على وجه التقرير والتوبيخ عما زعموا من أن الملائكة بنات الله، فجعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور، وتلك قسمة ضيزى. ثم قررهم على ما زعموا من أن الملائكة إناث ورد عليهم بقوله وهم شاهدون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ ويحتمل أن يكون بمعنى الشهادة أو بمعنى الحضور، أي إنهم لم يحضروا ذلك ولم يعلموه. ثم أخبر عن كذبهم في قولهم ولد الله، ألا إنهم من إفكهم من كذبهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ثم قررهم على ما زعموا من أن الله اصطفى لنفسه البنات، وذلك كله رد عليهم وتوبيخ لهم تعالى الله عن أقوالهم علوا كبيرا. اصطفى البنات على البنين، دخلت همزة التقرير والتوبيخ على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل. أأصطفى أصطفى، ما لكم كيف تحكمون؟ ما استفهامية معناها التوبيخ، وهي في موضع رفع بالابتداء والمجرور بعدها خبرها، فينبغي الوقف على ما لكم، يعني أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم سلطان مبين، أي برهان بين، فأتوا بكتابكم. تعجيز لهم لأنهم ليس لهم كتاب يحتجون به، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، الضمير في جعلوا لكفار العرب. وفي معنى الآية قولان، أحدهما أن الجنة هنا الملائكة، وجعلوا بينه وبين الملائكة نسبا، وسميت بهذا الاسم لأنه مشتق من الاجتنان وهو الاستتار، والملائكة مستترون عن أعين بني آدم كالجن. والنسب الذي جعلوا بين الله وبينهم قولهم إنهم بنات الله. والقول الثاني أن الجنة هنا الشياطين، وفي النسب الذي جعلوه بينه وبينهم قولا، أحدهما أن بعض الكفار قالوا إن الله والشياطين أخوان تعالى الله عن ذلك، والآخر أن بعضهم قال إن الله نكح من الجن فولدت له الملائكة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. من قال إن الجن الملائكة فالضمير في قوله إنهم لمحضرون يعود على الكفار، أي قد علمت الملائكة إن الكفار محضرون في العذاب. ومن قال إن الجن الشياطين فالضمير يعود عليهم، أي قد علمت الشياطين أنهم محضرون في العذاب. سبحان الله عما يصفون، تنزيه لله عز وجل عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين، استثناء منقطع من المحضرين، فهم محضرون إلا عباد الله المخلصين، أو من الفاعل في يصفون، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، فلا يصفونه بما يصفونهم به. والمعنى لكن عباد الله المخلصين لا يحضرون في العذاب، أو لا يحضرون في العذاب، أو لكن عباد الله المخلصين يصفونه بما هو أهله سبحانه. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. هذا خطاب للكفار، والمراد بما تعبدون الأصنام وغيرها، وما تعبدون عطف على الضمير في إنكم، ويجوز أن يكون مع الواو بمعنى مع، فإنكم مع ما تعبدون، ومعنى فاتنين مضلين، ما أنتم عليه بمضلين إلا من هو صال الجحيم. والضمير في عليه يعود على ما تعبدون، وعلى سببية معناها التعليم، ومن هو مفعول بفاتنين إلا صال للجحيم. والمعنى إنكم أيها الكفار وكل ما تعبدونه لا تضلون أحدا إلا من قضى الله أنه يصل الجحيم، أي لا تقدرون على إغواء الناس إلا بقضاء الله تعالى. وقال الزمخشري الضمير في عليه يعود على الله تعالى، ما أنتم على الله بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وما منا إلا له مقام معلوم، هذه حكاية كلام الملائكة عليه السلام، وتقديره ما منا ملك إلا وله مقام معلوم، فحذف الموصوف لفهم الكلام، والمقام المعلوم يحتمل أن يراد به الموضع الذي يقومون فيه، لأن منهم من هو في السماء الدنيا وفي الثانية وفي سائر السماوات وحيث شاء الله، ويحتمل أن يراد به المنزلة من العبادة والتقريب والتشريف. وإنا لنحن الصافون، أي الواقفون صفوفا في العبادة، ولذلك أمر المسلمون بتسوية الصفوف في صلاتهم ليقتدوا بالملائكة، وليس أحد من أهل الملل يصلون صفوفا إلا المسلمون. وإنا لنحن المسبحون، قيل معناه المصلون، لأن الصلاة يقال لها تسبيح، وقيل معناه القائلون سبحان الله. وفي هذا الكلام الذي قالته الملائكة رد على من قال إنهم بنات الله أو شركاء له، لأنهم اعترفوا على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله والتنزيه له سبحانه. ويدل هذا الكلام أيضا على أن المراد بالجن قبل هذا الملائكة، بالجن قبل هذا الملائكة، وقيل إن هذا كله من كلام محمد صلى الله عليه وسلم وكلام المسلمين، والأول أشهر، يعني أنه كلام الملائكة. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين، الضمير لكفار قريش وسائر العرب، وإن كانت قريش ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين، والمعنى أنهم كانوا قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم يقولون لو أرسل الله إلينا رسولا أو أنزل علينا كتابا